بسم الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، مع شهادة الفحول، نسال الله اتمامه، نسال الله اتمامه، نسال الله اتمامه. إلى ما وقفنا في إرشاد الفحول، تالي الباب بأسره انتهى. صحيح ولا؟ طيب، ندخل في الباب الثامن من المقصد الرابع في المنطوق والمفهوم، وفيه أربعة مسائل. المصنف رحمه الله تعالى يقول الباب الرابع في الكلام على المنطوق والمفهوم فيه أربعة مسائل. المسألة الأولى في حد المنطوق والمفهوم. أما المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق كما قال علماء الأصول هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. يبقى هنا ما دل عليه اللفظ القطع في ربع دينار، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا المنطوق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله، وكقول الله جل في علاه أيضا الزاني والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر، فحكمه اللعان إلى آخر. فهذا المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني أن يكون الحكم، يعني أن يكون حكما لغير المذكور، أن يكون الحكم مغاير لما عليه المنطوق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وفي غنم السائمة أو في الغنم السائمة الزكاة، وفي الغنم السائمة الزكاة. فالمفهوم هنا وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. محل النطق قال السائمة، يبقى غير محل النطق هو المعلوفة. يبقى إذن نقول الحكم في السائمة زكاة، المعلوفة لا زكاة فيها. وفي غنم السائمة زكاة مفهومها، وفي غنم المعلوفة لا زكاة. هذا المفهوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا من مجاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة على التحريم، يعني فحرم، يكون اللبن هنا محرم. فمفهومه أن الذي لا يكون شبعا للإنسان لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم فلا يكون محرما. هذا المفهوم. دعنا من المسألة وتفصيل المسألة، لكن نتكلم الآن على مسألة المفهوم والمنطوق. والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا ومن جهته تلويحا. أما التصريح فهو المنطوق، وأما التلويح فهو المفهوم. والمفهوم كما سنبين بأنه في خلاف فقهي أصولي بين العلماء، لكن الحق بأنه من دلالات الأحكام. هذا الأصح والأسد، أنه من أدلة الأحكام. والمنطوق ينقسم إلى قسمين: ما لا يحتمل التأويل وهو النص، والثاني ما يحتمل التأويل وهو الظاهر كما قال سماه الشافعي نصا لكنه يحتمل التأويل. والذي يحتمل التأويل أيضا والحق بأنه أيضا ينقسم، الذي لا يحتمل التأويل وهو النص ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح. وغير صريح ينقسم إلى دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة، وكل ذلك نحن لسنا بصدده ولسنا بالكلام عليه لأننا تكلمنا عليه قبل ذلك، وسيأتي الكلام عليه أيضا أقوى من ذلك في الكلام على القياس، يعني سيأتي ويظهر في مسألة القياس. والمفهوم، قال المصنف، والمفهوم ينقسم إلى قسمين، وهذا المهم عندنا الآن، أن الكلام في مسألة المفهوم مسألة من الأهمية بمكان، لا سيما وأنها كما قلنا من أدلة الأحكام على الراجح الصحيح. قال والمفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، إن كان أولى بالحكم من المنطوق فيسمى فحوى الخطاب، وهذا هو قياس القياس الجلي، القياس الأولى. وضابطه أن تتمكن العلة فيه أعلى من تمكنها في المنطوق، أن تتمكن في المسكوت عنه تتمكن فيه العلة أعلى من تمكنها في المنطوق. يعني مفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم، يعني العلة متمكنة أعلى أقوى، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا فيسمى لحن الخطاب، إن كان مساويا فيسمى لحن الخطاب. طبعا لا يصح أن يقال هذا من غير ضرب أمثلة. أقول المثل في هذا، الله يعين على ذلك، أقول بأن قول الله جل في علا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف، الإيذاء بالأف. نقول العلة متمكنة في الضرب أكثر من التأفيف، إذا من باب أولى ألا يضربها. وقد نأخذ نفس الآية ونقول أن يقول لا تكلميني كثيرا أو يشير بيده كأنه معترضا، فهذا أيضا أذى، فهذا يكون لحن خطاب، الأول فحوى خطاب والثاني لحن خطاب، الأول فحوى خطاب والثاني لحن خطاب. وهنا الفرق بين الفحوى واللحن، أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ واللحن ما لاح في أثناء اللفظ، والثاني أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه واللحن ما دل على مثله كما بينا في ضرب الأمثلة. قد نقول أيضا في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم أموالا ولا تأكلوا أموال اليتامى بالباطل، النهي هنا عن الأكل يوازيها الإغراق أو التحريق، حرق المال أو إغراق المال هو كأكل المال، لأنه ضيع في الحياة، في الحالة هذا لحن خطاب، هذا يكون لحن خطاب. وقد قال القفال فإن فحوى الخطاب ما دل المظهر على المظهر على المسقط، واللحن ما يكون محالا على غير المراد، والأولى ما ذكرناه أولا، والصحيح الراجح ما بينا الفرق فيه بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فحوى الخطاب العلة متمكنة أقوى في المسكوت عنه عن المنطوق، وأما لحن الخطاب فهي مساوية، فهي مساوية. ثم نقل عن الغزالي وعن الرازي كلاما في هذا الباب على ليس فيه كما قلنا يعني كبير فوارق على ما شرحنا. ثم أتى بمبحث لغوي، وهي قد اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة، هل هي لفظية أو هي قياسية، على قولين حكومة الشافعي في الأم، وظاهر الكلام ترجيح أنه قياس. طبعا الإمام الشافعي يعني يقول بأن مفهوم الموافقة لفحوى الخطاب عن الخطاب بأنه قياس، يعني يجعله قياسا وهو قياس جلي. وطبعا ابن حزم يخالف الشافعي في ذلك، الشافعي يرجح قياسا ويجعله قياسا جليا، قياسا أولويا، وأما ابن حزم يرى بأنه من اللفظ، بل جماهير الأصوليين يرونه لفظا، يرونه من باب اللفظ، ولذلك يقولون هو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. وإن كان أبو إسحاق الشرازي في اللمع قد قال بأن قول الشافعي هو الأصح والأسد وأنه قياس. لذلك قال الشافعي أنه قياس جلي لا يجوز ورود الشرع بخلافه. وأما المتكلمون بأسرهم قد قالوا بأنه مستفاد من النطق ورجحه الإمام ابن حزم، وهو طبعا أتراب وأقران قالوا ذلك لأنه هذا قول المعتزلة. وطبعا تعلمون أن ابن حزم رحمه الله وغفر الله له فيه اعتزال. وأبو حامد الإصفريني قال صاحب المذاهب أنه جرى مجرى النطق لا مجرى القياس. وأما الأحناف فسموه دلالة النص. في النهاية أننا لابد أن نقول بأن هناك مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة باتفاق أنه من أدلة الأحكام، باتفاق أنه من أدلة الأحكام. قال المواردي على مسألة اللغة، وطبعا مبحث أيضا اللغة هو من باب اللفظ لا من باب القياس، وانتهينا منه. والصحيح الراجح كما قلنا بأن الجماهير يرون بأنه من اللفظ، والشافعي كلامه وجيه جدا بأنه قياس ويجعله قياسا أو لا. في النهاية يتفقان على أنه من أدلة الأحكام. لذلك ابن رشد قال لا ينبغي للظاهري أن يخالف مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب. قال الزرقشي وقال فيه ابن حزم، قال ابن تيمية وهي مكابرة، يعني هذه مكابرة مكابرة جدا أن يرد مفهوم الموافقة لأنه من باب النص، من باب النص. لذلك قال ابن رشد لا ينبغي لظاهري أن يخالفه في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع. لما؟ العلة متمكنة أكثر من النص، هي أولى فيكون مسؤول عنه أولى بالنص من المنطوق، أولى بالنص من المنطوق. لذلك شوف الشافعي ودقة فهم الشافعي، قال بأنه قياس جلي لا يجوز ورود الشرع بخلافه، لا يجوز، ولأنه العلة متمكنة أكثر في المسكوت عنه عن المنطوق. طيب هذا مفهوم الموافقة، أو قول مفهوم الموافقة بنوعيه لحن الخطاب وأيضا فحوى الخطاب. الكلام على مفهوم الموافقة لابد أن نضرب أمثلة، يعني يترك كذا إلا نضرب أمثلة حتى يتدرب عليها الإخوة والأخوات، وذلك ننتقل إلى مفهوم المخالفة إن تيسر لنا الليلة، وإلا فبهذا نكون قد أجهزنا على أنفسنا إجهازا تاما. هناك أمثلة كثيرة في مفهوم الموافقة، منها كما قلنا قول الله تعالى وقاد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان قد منع من التأفيف فمن باب أولى أن يمنع من الضرب ومن السب ومن الشتم ومن اللعن. وأيضا من الأمثلة التي يمكن نضربها على مسألة مفهوم الموافقة في قول الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمعنى بأنه لو أكره على الكفر وخشي القتل فله أن يتكلم بكلمة الكفر حالة كونه مطمئنا بالإيمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمار كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. هنا فيها مفهوم موافقة. وين بقى مفهوم الموافقة هنا؟ هنا في مفهوم موافقة. أين مفهوم الموافقة؟ ما رأيت سألك أجيل التمكين إن شاء الله نجيبه بعد ما نتكلم عن هذا. أيوه أنا أقول بقى هنا وين مفهوم الموافقة في قولي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما في. طيب مفهوم الموافقة هنا هو هو هو الأخذ بالرخصة في الكبائر. إذا كان الأخذ بالرخصة قد أقره الشرع في الكفر في الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فمن باب أولى أن يرخص له في الكبيرة، أن يكره على الكبيرة، على شرب الخمر، على سرقة المال، فإن أكره على ذلك فهو كما قلنا معذور مرفوع الإثم عنه عند ربه، لا سيما وأن هذا من باب أولى، لأن الله تعالى قد رفع الإثم في الكفر فلأن يرفعه في الكبيرة من باب أولى. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه: فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا في الشهادة التي هي سبيل القضاء جعل المرأة لا تنفرد ولا صح أن تنفرد ولا تستقل، فمن باب أولى أنها لو استلمت القضاء لا تستقل، لا تكون قاضيا، هي لا تحكم أبدا ولا تفصل في الحكم، لابد أن يكون فوقها من يقول بذلك، وإلا فلا يجوز بحال من الأحوال. وهذا طبعا عندنا نص أصالة، هذا من باب أولى نعم من باب القياس، لكن عندنا نص أنهى المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. من ذلك أيضا ما قاله العلماء بأن الأنبياء معصومون من الشرك، كل نبي معصوم من الشرك، وإن كان الله تعالى قال: لو أشركوا، لو، وهذا على الاستحالة، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن الله تعالى قد عصمهم من الشرك. فإذا كان الله تعالى قد عصمهم من، استغفر الله، نفس الأنبياء عصمهم الله باتفاق العلماء، عصمهم الله من الكبائر والخلاف في العصمة في الصغائر، فإن قلنا بالإجماع عصمهم من الكبائر فالآن يعصمهم من الشرك من باب أولى. أيضا العلماء يقولون: الفيء كما قال الإمام الشافعي، الفيء يوضع في الكراع، يوضع في الجهاد من أجل نصرة الدين. بعض العلماء يرى، وهذا دقة نظر لامع، يرى بأن الفيء يكون ويذهب إن لم يكن الفيء فالزكاة تذهب إلى طلبة العلم من باب أولى. إذا كان الزكاة تذهب إلى الجهاد من أجل الثغور فمن باب أولى إلى طلبة العلم، لأن الثغور أعظم، ولأن النصرة أعظم، ولأن الجهاد يكون مؤقتا حتى تقريب أظافر أهل الكفر فلا يعاندوا الدعوة. أما العلماء فهم إلى يوم الدين يحاربون الشبه ويحاربون البدع ويحاربون الأفكار الدخيلة، فلذلك هم أولى الناس بها. أيضا من الأمثلة يمكن أن تضرب في مفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو معه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه ب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على التشبه. أنا ما قلت يقتل يا نمير، ما قلت يقتل، قلت يسرق يشرب الخمر، ما قلت يقتل، وهذه فيها خلاف فقهي، إذا عليها سؤالا. طيب أقول من أيضا من الأمثلة على مفهوم الموافقة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعلكم فإن اليهود لا تصلي في نعلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب وخالفوا اليهود النصارى، وفروا اللحى حفوا الشاربة وخالفوا اليهود النصارى. كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا على على على تعظيم مشابهة الكفار. فهنا العلماء يقولون فيها مفهوم موافقة، العلة تتمكن أكثر في إيش؟ إن كانت الحرمة في تشبيه الكفار وهم من البشر فمن باب أولى حرمة التشبه بالشيطان بالجن، حرمة التشبه بالشيطان أو بالجن في أفعاله. من مفهوم الموافقة أيضا إعادة الموتى، البعث والنشور، كما قال الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذا كان بدء الخلق فيه ما فيه والله تعالى قال له كن فكان، وعودة الشيء تكون أهون من ابتدائه، فلذلك قال هو أهون عليه. وهذه مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب. أما بلحن الخطاب ففي التصريح بقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين. في قول الله جل في علاه عن يوسف عليه السلام: وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يعني أكرمي المكان اللي هو فيه، ضعيف في مكان مكرم، ضعيف في مكان كريم يكون فيه مرتاحا، ضعيف في مكان جيد يعني. قال أكرمي مثواه، فإن كان الأمر بإكرام المثوى فمن باب أولى إكرام صاحب المثوى، من باب أولى إكرام صاحب المثوى. وهذه أيضا فيها دلالة على مفهوم الموافقة في هذا الباب. في الحج النهي عن الرفث، عن مقدمات الجماع، عن كلام الجماع، عن القبلة، فمن باب أولى يعني الجماع، فيكون الحرمة من باب أولى على الجماع، وهذا مفهوم موافقة. أيضا من مفهوم الموافقة أيضا في قول طبعا في الخطاب أو لحن الخطاب، أنا بعطيكم الأسئلة على الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فالنكاح هو باطل باطل باطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فإن كانت المرأة ممنوعة من أن تزوج نفسها فمن باب أولى ألا تزوج غيرها من النساء، وهذا الذي قالته عائشة في ذلك، كانت تجلس وتحضر وتسمع الصداق وتتفق عليه، وبعد ذلك تقول زوجوهم، فإن الله منع المرأة أن تزوج نفسها، فلأن تزوج غيرها من باب أولى، يعني ممنوعة من أن تزوج غيرها من باب أولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكانوا يستمعون بقول، وقال الثاني وقال عن الثاني وكان يمشي في الناس بالنميمة، يمشي في الناس بالنميمة فيغتاب أحد الناس ويمشي الناس بالنميمة يفسد بينهما. فإفساد ذات البين بالكلام أودى بصاحبه إلى عذاب القبر إلى النار، فمن باب أولى الذي يقاتل المسلمين أو يوقع القتال بين المسلمين، الذي يقاتل المسلمين أو يوقع القتال بين المسلمين، فالحلة متمكنة فيه أكبر، فيكون أولى بالعذاب وأولى بالعقاب. ومن ذلك أيضا الغيبة، الغيبة ممنوعة على أحد الناس، لا يدخل جنة قتات، لا يدخل جنة المغتاب، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، فمن باب أولى حرمة اغتياب صحابة رسول الله، فمن باب أولى حرمة اغتياب العلماء، حرمة غيبة العلماء، لأن العلماء هم وكلاء الأنبياء، فإذا إسقاط للشريعة فلا يجوز. أختم على الأمثلة في مفهوم الموافقة سواء من فعل الخطاب أو لحن الخطاب، بأن السلام نهى عن شد الرحل إلا لثلاثة مساجد. فإذا قلنا قال زيد أريد أن أرحل أشد الرحل إلى زيارة قبر سلم فاشتقت إليه، قلنا ممنوع حرام لا يجوز زيارة القبر، إن كنت هناك وتريد تزور القبر نعم، لكن تشد الرحل من أجل القبر هذا فيه غلو، والغلو ممنوع وحفظ جناب التوحيد إلى آخر الأدلة التي فصلناها قبل ذلك. فلذلك أنا أقول إذا من باب أولى ألا يشد الرحل إلى البدوي ولا أبي العباس ولا أبي الدرداء القبور اللي هناك، لا يجوز بحال من الأحوال شد الرحل إلى قبر أي أحد كان مكان حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا أختم الدرس اليوم في الكلام عن مفهوم الموافقة، وقد بينت على نوعيه أو على قسميه مفهوم الموافقة سواء فعل الخطاب أو لحن الخطاب. يبقى لنا الكلام على مفهوم المخالفة، إن شاء الله غدا نحاول نوسع الكلام فيه. لو في أي أسئلة تفضل. سؤال أمامي الآن، أنا ما أدري في أسئلة أم لا، ما أعرفش أنا كيف أستجلبها، لكن عندنا سؤال يقول أليس لا يجوز للمسلم قتل أخيه؟ نعم لا يجوز، لا يجوز للمسلم قتل أخيه ولو أكره على ذلك، لأن نفس أخيه لا تقدم على نفسي، قال الله جل وعلا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن أنا أقول لو أكره على كبيرة من الكبائر له أن يفعلها، لكن ما الفرق بينها الآن؟ الجمع بينهما لا يجوز أن يقتل أخاه، وعندنا أنه يجوز يتكلم بكلمة الكفر، لأن هذا الضرر متعدي للغير، وأما النطق بكلمة الكفر لا يتعدى الضرر لغيره بل لا يتعداه هو، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. جمعت لك بينهما الآن. وفي أسئلة تفضلوا. يجي تمكين يقول حضرتك قلت إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى الموت، وقد أنا لا أتمنى الموت إلا إن كانت فتنة في الدين. واما المال والديون فتنه في احنا قلنا الدين اذا كان اصابه بالهم وقد يصيبه بالفتنه في الدين لانه يكذب لانه قال كما قلنا هم بالليل وكذب بالنهار والكذب فتنه في الدين الكذب فتنه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من كذب فجر ومن فجر كفر ومن كفر كان في النار. نعم لو في اسئله تحت امركم. نعم التشبه بالجن ان هو انت ترى حتى ان المراه مثلا تضع في في في في وجهها ما تضع او الشاب يضع ما في وجه ما يضع او يلبس قرنين ويخرج على الناس على انه يشبه نفسه بالجن هذا تشبه بالجن او يتشبه بالجن في افعال الجن خفه في العقل وخفه في التصرف وايضا ان تراه يركب ذلك ويمشي به هناك من يفعل ذلك هناك من المعاتيه كثر انتهت الأسئلة؟ هل انتهت؟ هل انتهت الأسئلة؟ حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم ما تهرون ما تكون فإن العرف نقله إلى تحريم الأكل على العموم الثانية إلى لما استمتعت المقصود فيشمل الوقت المقدمات ومنهم من ومنهم من إيش لم يظهر عندي البقية وما أعرف ما السؤال ما تغير بطول المكس هل يصح استخدامه نعم يصح استخدامه ما تغير بطول المكس يصح استخدامه والتطهر به ومنهم من هي وقفت كده هنا ومنهم من ايش ومنهم من ايش وما السؤال خلاص. نعم خلاص.